شامي في محنتي رسم اللي خطه بسكتي عايزني اقام وما قمش ليه بس انا لسه بصحتي طقم الجدع ما بقاش لي على اي اخلاق او حبي مش عايز انا حد خالص عكاز رجلي في الطريق طريقي مكسر لكن قلب انا حمال هكمل معاكو ولو حتى وسط الحتال مش فارقه معايا من اللي في ظهري قال عشان كله عارف ان انتوا مالكمش مقال دي سفرت